بسم الله الرحمن الرحيم. رواية رواها الشيخ فاروق رحمة الله عليه، أو رواية رواها الشيخ فاروق رحمة الله عليه في كتابي معاني الأخبار والخطاب. في سندها بعض هذه الرواية، ولكن يمكن القبول بمضمونها على اعتبار أنها مجبورة بروايات معتبرة أخرى. هذه الرواية فيها رجل اسمه أبو الخطاب. أبو الخطاب هذا كان من الموالين لأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين، لكنه غالى فيهم وادعى فيهم شبه الربوبية، فلهذا صدر لعن من المعصوم من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صدر لعن لأبي الخطاب. وحتى لا يلتبس الأمر، عندنا ابن أبي الخطاب وعندنا أبو الخطاب. محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب هذا من الأدلة ومن الثقات ومن أعمدة علماء الطائفة في زمان المكان، من تلاميذ إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهناك أبو الخطاب، أبو الخطاب غير ابن أبي الخطاب. أبو الخطاب رجل مغال ملعون في الرواية، أما ابن أبي الخطاب فهو رجل جليل القدر. هذه الرواية فيها أبو الخطاب، فتكون الرواية ضعيفة بلا كلام، ولكن يمكن القبول بمضمون الرواية على اعتبار أن هناك روايات أخرى وردت بنفس المضمون. يعني بعض الروايات تكون فعلا من ناحية السند ضعيفة، أما ما معروف من هو الذي رواها، أو معروف وضعيف، أو مذكور اسمه لكنه مهمل أو مشهور، فتكون الرواية ضعيفة، لكن مع ذلك المضمون يكون مقبول. على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أنها مجبورة بروايات معتبرة أخرى. هذه الرواية لعله يمكن القول فيما عدا التفاصيل الإضافية أنها مقبولة من هذه الناحية، مقبولة من ناحية أنها مجبورة بروايات أخرى، ولعل بعض الروايات التي قرأناها قبل ذلك تشير إلى هذا الأمر، إلى ما تأثره الآن. قال عن فلان عن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عليه السلام. في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن خصال تسعة، عن خصال تسعة، نهى عن مهر البغي وعن عتيد الدابة. طبعا نهى عن مهر البغي، البغي ليس له مهر، يعني مهر الزنا، وهو المقابل الذي تأخذه الزانية أجلكم الله، هذا هو ما يسمى مهر، له مقابل، ولكن اصطلحت عليه الرواية بمهرين لأنه يكون مقابل غرض معين كمقابل الزواج، يعني مقابل الدخول على الزوجة صداق معين، مقدار معين من المال، كذلك الدخول بهذه المرأة الزانية مقدار معين، فعبر عنه بالمهر. هذا منهي عنه، وهو كناية عن النهي الشديد، عن النهي وحرمة الزنا بالحقيقة. نهى عن خصال تسعة، عن مهر البغي وعن عتيد الدابة، يعني كسب الفحل، وهذا مو محل شاهدنا. المقصود به الظاهر يعني امر اخر، وهو ماذا؟ عن عتيب الدابة، يعني كسب الفحل. وش يقصدون عتيب الدابة؟ ها؟ احسن. صحيح. احسن. يسمى الضراب. الذكور منها تسمى الضراب، كالثور مثلا، كالتيف مثلا، كالخروف مثلا، وما الى ذلك. هذا في بحث طبعا ما نتعرض اليها الان، لانه عادة يؤتى به ليضربها على اعتبار شنو؟ على اعتبار تحمل، ومو معلوم تحمل ولا لا. ربما وربما هذا المقدار من المال الذي يعطى لصاحب صاحب التيف منهي عنه. انا بس لكن لاحظوا، هل النهي هنا نهي حرمة او نهي كراهة؟ في موارد من المذكور هنا نهي حرمة بلا كلام. هذا الموضوع حكيم الدابرة اتى عليه في يوم اخر ان شاء الله، وساعتبر هذا من المنهي عنه. نعم. لا مو زي القمار، لكن يكون لا القمار باق له عنوان اخر. هذا يصب من عناوين ثانيه ناتي عليها ان شاء الله في بعض حوله. وعن خاتم الذهب، مقصود به عن لبس الرجل لخواتيم الذهب. وعن ثمن الكلب، وهذا هم فيه كلام انا ما بقى اتوقف عندها الان، بمر علينا انه هل يجوز شراء الكلاب ام لا. عندنا روايات تقول بأن شراء الكلاب غير جائز. ها ليش؟ إلا فيما استثني. ليش قالوا؟ قالوا وهذا البحث بأتي عليه، قالوا لأنه لا يجوز إعطاء المال إلا في مقابل شيء له مالية، والكلب لا مالية له. ليش لا مالية له؟ لأنه نجس العين، فكل الأشياء نجسة العين لا مالية لها. قالوا إلا ما استثني كلب السلوقي اللي هو كلب الصيد الذي يشترى للصيد أو للحرافة، حرافة البيت أو حرافة الأغنام، هذا من المستثنيات. وفي بحث السلوقي صدوب من بلد اسمها سلوق في اليمن، فهل يراد منه فقط هذا أيضا يجوز شراءه، أو أنه كل كلب صيد؟ هذا بحث ثاني نأتي عليه إن شاء الله. قال وعن مياسر الأرجوان، عبر عنها بمياسر القمر. وعن ثياب القسي، وهي ثياب تنتج بالشام. الظاهر أن هذه الثياب ربما حرير، أو أن طريقة صناعتها لعله طريقة فيها جانب من الحرمة. من أي جهة؟ الله العالم. مثلاً ثياب الستر، وهي ثياب تنتج بالشام، الآن ما عندنا شيء من هذا القبيل، لعله هذه في إشارة إلى نوع معين من الثياب التي تغطي النوع خاص، وهي أيضا من جنس خاص في الحرم مثل ما فضل أبو أحمد. وعن أكل لحوم السباع، سواء كانت من الطير ام من غيرها. السباع مثلا كالقط مثلا، هو من السباع، كالنمر مثلا، او كالصقر مثلا، والناسر وما الى ذلك. وعن طرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهو انواع الربا، بعض انواع الربا. وبينهما فضل، صرف مع فضل، يعني واحد يعطي ذهب كيلو مقابل كيلو ربع ذهب، او يعطي كيلو فضة مقابل كيلو ربع فضة، بشكل. لكن لو اعطى كيلو ذهب، استرض انه كيلو ذهب يساوي 10 كيلو فضة، لو اعطى كيلو ذهب في مقابل 15 كيلو فضة، مع انه يعادل كيلو ذهب، يعني يريد يعادل كيلو ونصف ذهب، بس ما دام تغير الجنس ما في اشكال، اذا كان من جنس واحد في اشكال. وعن النظر في النجوم، النظر في النجوم بسبيل تنجيم. تنجيم باي معنى؟ مو ان التنجيم النظر فيهم من جهة كونه علامات التداخل، لا، وإنما التنجيم يقصد به النظر في النجوم لقراءة المستقبل وأخذ المال مقابل ذلك أيضا. أن واحد ينظر في النجوم يقول أن أنت مستقبل في هذا الشكل، ينظر في النجوم يقول أنه ذات سافر أو سافر أو ما إلى ذلك، هذا منهي عنه. وفي روايات تبين بأن ثمن هذا العمل حرام. لهذا عبد الملك بن أعين إجل الإمام الصادق صلى الله عليه قال له سيدي مولانا عندي كتب، كتب حول النجوم أقرأ فيها زين وأنظر في الطالع، فربما ذهبت ربما لم أذهب. الإمام قال له يصير يصدق؟ قال نعم، يعني أنا أنظر في النجوم أشوف أن النجوم تبين بأن السفرة هذه جيدة أسافر، بين لي أن السفرة مو جيدة ما أسافر. الإمام سلام الله عليه قال أحرق كتبك، يعني شنو؟ يعني لا تنظر في النجوم. واستفادوا حدا من الفقهاء من هذه الرواية حرمة التنجيم، مع أن هذه الرواية ضعيفة طبعا اللي قرأت الآن رواية أمريكا بن أعين من ناحية نفسها ضعف، ولكن مع ذلك هناك روايات أخرى في المقام استفادوا منها حرمة التنجيم. واللي يشير إليه الإمام هنا هو عن النظر في النجوم، يقصد به النظر في النجوم مو وبالنجم هم يهتدون، ها؟ علامات استفاد منها حتى يهتدون بها أنه هذا الطريق يؤدي إلى نصرة وهذا الطريق يؤدي إلى كذا، لا، وإنما ينظرون فيها للنظر في الطالع يعني في المستقبل ويبنون على ذلك. هذا من المحرمات عندنا في الشريعة، وأخذ المال مقابل ذلك حرام أيضا. لا إله إلا الله، والله على محمد وعلى آله وصحبه.